أنا غير قلت لك أنا غير كل اللي عدى وفات روحي لمستي أنا غير هتحس فرق كبير أيوة في كل الحاجات وشوية شوية حبيبي هتطمن خارج الحسابات